سماحة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله، وأن يرفع درجته عند مولاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ في عرض الأسئلة على سماحته. السؤال الأول يقول: كثرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق والثناء على المتواضعين وذكر ثوابهم العاجل، كما تكاثرت النصوص بالنهي عن الكبر والتكبر والتعاظم وبيان عقوبة المتكبرين، فبأي شيء يكون علاج الكبر واكتساب التواضع؟ لا شك أن الواجب على كل مسلم أن يحذر الكبر وأن يتواضع. من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر هو على خطر أن يحسبه الله، نسأل الله العافية. قال رضي رسول الله: إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أرى ذلك من الكبر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمض الناس، هذا الكبر بطر الحق وغمض الناس، بطر الحق يرد الحق، إذا قال الهواه رده، وغمض الناس يعني احتقار الناس. ما لأسباب أخرى تخيلها، قد يكون فقير عن الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ثم قيامة ولا ينزل فيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيء مثل زائل وعائل مستقيم، عائل أي فقير مستقيم مع فقرة مستقيم، قد يأتي الفقر حتى إلى الفقير، قد ينسى هذا الفقر، قد ينسى بالكبر. إذا في الآخر ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يعذبهم أليم، شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر مع فقرة. الكبر قد يدعو إليه المال والغنى من هذا عائل، مع هذا يستكبر. الكبر سجينة فيه طبيعة فيه. أما التواضع فهو من الجانب حسن الخلق، عدم الترفع على الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أحبكم إلي وأقربكم من مجلس يوم القيامة أحاسنكم الأخلاق. البر حسن الخلق، فهي يتذكر عظمة الله ويتذكر أن الله هو الذي أعطاه المال أو أعطاه الوظيفة أو أعطاه الجاه أو أعطاه اللون الحسن أو غير ذلك، يثبت أن هذا من نعم الله، وأن من شكر ذلك التواضع وعدم التكبر. لا يتقبل لماله أو لوظيفته أو لنسبه أو لجماله أو لقوته أو لغيره، لا يتذكر أن هذه من نعم الله، وأن من شكرها أن يتواضع وأن يحقر نفسه وأن لا يتكبر على إخوانه ويترفع عليهم. التكبر يدعو إلى الظلم، يدعو إلى الظلم والكذب وعدم الإنصاف في قوله والعمل، كما نفسه فوق أخيه، إما لمال وإما لزمان وإما لوظيفة وإما لنسب وإما لأشياء متوهمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، يعني رد الحق إذا خلى هواه. انظر الناس احتقار الناس هم دونه، يعني ليسوا جديرين بان يوصفهم او يبداهم بالسلام او يجيب دعوتهم او ما اشبه ذلك. فاذا تذكر ضعفه وانه من نطفه ضعيفه من ماء مهين وانه يحتاج الى حمام وقضاء الحاجه وأنه يأكل من هنا ويخرج من هنا وأنه لم يستقم على طاعة الناس صار إلى النار، عرف وعشره أنه مسكين، لا يجوز له أن يستقم ولا يجوز له أن يستقم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.